ولا الغرض الدين ولا الغرض الاخر. نسيل همي 60 عام 70 عام نفل الحياه ابدا. يجي الحياه ابدا انا مراد نسيل همي راه 70 عام 60 عام 60 عام يمر بطني يدور يقلب تنفان السكوي نغدوه تغاو ساك كل ما مراد يتكرو الموت يغسلنا الباس يقول يا سيلهم بلاد ما كيسوا كل ما يردونيت كاع كل كل اكل يغدي وربي مثلا كي غيلا سمر خلول كورا لا رياك خص الدواتيو وانا هنا الى غرف وما نزز غا 600000 فرانك يغينا ورداي لي ناس قار سيريفي غسنا موت مش كان نجي سوير 4000 ريال ولا 60 زريق 4000 700 الكتاب شنو يغدو ربي وفيه ما يني مطلن يعني اختو فيت كلام لا اللي يفهم الدين يفهم كذا الى اخره باش انا كيشري كدي سالنا كامل انا سالنا غيلا لكن كورجيني انت يعني متر ونص اللي كتر سولي كنون تيجينيك سولي ما زيد صدم خيط 7 متر اللي كتر 400 ريال 400 ريال يمترو هي مش كان ربي سيد الحساب 2800 اختل لي تاع المربع اللي كافو مش كتسوى مش كتسوى سي رشيد 200 مش كان 200 ريال ها 3000 تقرعيت من الريحان 300 قاسك 500 يا مش كان 3500 ريال المهم 4000 اي دي بنزي زدان او ناس والناس من الملاير باش يقيسني 4000 ما ونقيس دار اخلو الا شنو كانوا خلو كان روا غدا غير فصل ان قبل ناس عمرتي باش بلاد ما يسمون الملايير الملايير يسرسن مش كان يقيسني ويغسلنا يدا 20000 فرنك شنو يقيسنا يا ربي يا ربي توفيت ما يفهم يسرا كان مسائل السن كذا كذا الى اخره ما يغدو ربي توفيت كان مزغوب هنا لله وانا نرجعون الدنيا ثلاث سنين تسيل هما يكلس الناس 70 عام سلت انتهى سوالو اللي خرتوه لذلك انت القضية يعني السؤال بهري يستوى ما البلاد اللي يخصها كيس يخصها كيس هكا وريت زيد زيد زيد زيد زيد الريغ النظرة إن النبي صلى الله عليه وسلم إنك وانا يسيل الهم الدونيت وانا درس وانا ميقى الهميان الهم الدونيت عرسي تشتطر بتبارك وتعالى الشمل عرسي تشتطر بتبارك وتعالى الشمل والعياذ بالله العقوبة يزورن العقوبة السنت على ست قال الفقر اللي يقصد الميزيرية اللي يقصد على ست قال غير ونس يقصد بدا الميزيرية الزبط دايس أنا فانت في فين ولد أحمد البول على ست شكار مالك إنك قلت إنك نظن ديو فغس قوسا إيجا بدا دارس نظن ديو فغس قوسا لأنك كيخفل وجعل فقره بين عينيه إنك ولم يبال الله في أي أودية يا هلك أرسلت نور زمر بتبارك وتعالى يخفز إن غني درع يكسني جيس إن غنيك إن غنيك يضرع وإن موت قال يخرت لهم منس أريس منور بتبارك وتعالى الشمنس إيجاس الغينة غولنس الغينة مسؤولة عسيني تقع